ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندع كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى يوم ندعو كل

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا